لا طانيا عاثا لا دو بعرض أجار الزمان وليتني قد كنت قبلا فانيا لا طانيا عاثا لا دو بعرض أجار الزمان وليتني قد كنت قبلا فانيا لا طانية قد أرضت للحرب لكن بالدماء بالدماء الجارية ونشأت في أحضانها تبا لها من قاسية قد أرضت للحرب لكن بالدماء بالدماء الجارية لها من قاسية الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء الدينية الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن الأعداء الدينية فليتم صار شعاريا لا طانية عاث العدو بعرض أجار الزمان وليتني قد كنت قبلا فانيا أنا طيت لا طانية عاث العدو بعرض أجار الزمان وليتني قد كنت قبلا فانيا أنا طيت لا طانية والسهول الزاهية غدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية أرقوا المنازل والمزارع والسهول الزاهية غدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية وفراشها الأرض الفلا أما السماء لحافها إني أنادي صارخة دوما بأعلى صوتها يا مسلمون تكرموا وارثوا جميعا حالها أنا طيت لا فانية عاث العدو بأرض أجار الزمان وليتني قد كنت قبلا فانيا أنا طيت لا فانية عاث العدو بأرض أجار الزمان وليتني قد كنت قبلا فانيا أنا طيت لا فانية لا تخذلوها إنها فيكم ترى ما لها يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها لا تخذلوها إنها فيكم ترى ما لها يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها لا تخذلوها إنها فيكم ترى ما لها يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها.